عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا واقفين فين؟ احنا اتكلمنا في بدء الرساله، والنبي صلى الله عليه وسلم بدا الموضوع باللي سميناها الدعوه الايه؟ السريه، لمده 3 سنين مع جزء من الصحابه. وبعد كده ربنا قال له في لحظه فاصله كده، ربنا قال له ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين اللي هم قريش، بلغ قريش بالموضوع، بلغ قريش بالرساله، بلغهم بالوحي، بلغهم بحقيقه الامر والعبوديه، وكلمهم في اللي لازم يعملوه. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقف واتكلم معاهم. وقلنا بعد الموقف ده، حتى من الموقف ده تقدر تستشف ايه اللي هيحصل. ابو لهب رد عليه قال له ايه؟ تبا لك سرع اليوم، قال هذا جمعتنا. فتستشعر انه من اولها كده ايه؟ اللي ورقه بن نوفل قال له عليه بيبدا اهو. لما ورقه بن نوفل قال له ايه؟ يا ليتني فيها جدعا اذ يخرجك قومك، يا ريتني ابقى معاك وشاب وقوي لما هيخرجوك. فده اللي حصل فعلا. وقلنا ليه؟ وقلنا بكل وضوح، لانه اللي على الباطل ما يحبش يشوف اللي على الحق. ليه؟ رخامه؟ لا، لان هو لو ساب اللي على الحق هو هيتاكل بعد شويه. اللي هو ضحك عليهم وشغلهم وساحرهم شويه شويه هيحبوا الحق، الحق جميل. بس لما يوصل، فهو عارف ان هو كده في خوف على مصالحه هو وعلى قوته هو وعلى جمعه هو، فبالتالي ما ينفعش يسكت. ففعلا ما سكتوش. قلنا كان كتير عن اساليب كتيره اهل الباطل استخدموها. زي ايه؟ قلنا عملوا ايه؟ يمنعوا الناس ان هم يصدوا عن الاول، عن ان هم يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلعوا عليه ده ساحر، ده كاهن، حطوا ودان في قطن في ودانكم، وكانوا يقفوا على ابواب مكه يكلموا الناس. ده حصل، وعرفناه في قصه ابو ذر لما حكى اسلامه. كانوا يقعدوا يدعوا بقى شبهات واكاذيب ومع القران، مع الوحي، مع الوحي، مع البعث، مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تقرا القران بقى الفتره دي هتشوف ايه ده، الجمل اللي قالوها ربنا بيقولها لك. وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا، هتلاقيه وهو بيرد عليهم، وهم بيردوا، وهم بيرد. سبحان الله، القران المكي جميل، وهو بيوريك ازاي كانوا بيحاولوا ايه؟ يفتروا الكذب. وهتشوف ان استهزاء حصل، استهزاء حصل، سخريه. القران ذكر ده برضه. القران حصل في سوره صاد، لما بيخشوا النار فاهل النار بيتكلموا، مشهد عجيب فعلا. فقالوا ما لنا، اهل النار بيقولوا كده، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. شوف هما في النار بيقولوا، بيفكروا نفسهم احنا مش كنا عاملين نتريق عليهم ونفتكر ان هم وحشين، هم فين دلوقتي؟ فده كان حالهم. هما بيستهزأوا، وهم بيسخروا، وهم بيكتبوا، وهم بيعندوا، لحد ما كل شويه يعملوا حاجه يلاقوا الاسلام بيزيد، يعملوا حاجه يلاقوا الاسلام بيزيد، يلاقوا المسلمين بيزيدوا، يلاقوا بقى كل بيت فيه مسلمين، يروحوا يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين؟ يتفاوضوا، طب نحاول ايه نوصل لحاجه في النص. يروحوا يرفض، يلاقوا الاسلام بيزيد، لحد ما قرروا ايه بقى؟ يعلوا بقى ايه؟ يعلوا التون. وده اللي القران حكاه لنا عنهم وعن اللي قبلهم وعن اللي قبلهم. فان هم واحده واحده بيحصل تصعيد كده في الطريقه وفي المعامله. هو فاكر ان هو كده هيعرف يغلب، فيخش في مرحله ايه بقى؟ الايذاء. يعني بعيدا عن الايذاء النفسي، بعيدا عن السخريه، بعيدا عن، لا، دخلوا في مرحله ايذاء. وهنحكي النهارده عن ازاي هم كانوا بيواجهوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالايذاء. واول واحد كان بيؤذى هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما أوذي أحد ما أوذيته في الله. ما أوذي أحد ما أوذيته في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أوذيت وما يؤذى أحد. يعني ايه أوذيت في الله وما يؤذى أحد؟ يعني أنا كنت بتأذي وما كانش في أصلا حد بيؤذى غيري. هو أول مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول مسلم في العصر اللي هو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بيقول لك ايه؟ ما حدش اتأذى زيي. وأنا كنت بتأذي وما كانش في حد بيتأذي ساعتها. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الوحيد اللي بيؤذى، قبل المسلمين، يعني الناس تعرف إن دول المسلمين، الناس كان هو الوحيد. أنت برضه عايزك تستشعر ده. حمل اللي بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حياته يا جماعة مش عبارة عن نبي وعنده علاقات بقى مع الملائكة وعنده علاقات مع ربنا ونبي وبيصلي له حاجات حلوة واللي عايزه النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل حمل احنا عمرنا ما نتخيله ولا نتصوره. يعني واحد ربنا بيقول له بكره الصبح تصحى تبلغ قريش اللي هم قومك اللي هم اصلا انت عمال يتقالك ان هم هيؤذوك وان هم هيطردوك من بلد، بكره روح قول لهم عن الاسلام. طب واللي هيحصل؟ مش موضوعنا، انت رسول. فالموضوع كبير، الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم مش طبيعي. انت لما تفكر في النبي صلى الله عليه وسلم ونفسيه النبي صلى الله عليه وسلم ومشاعره لازم تعرف ان ربنا ما مش هيسيبه، لان هو اللي كان بيحصل له كتير، فربنا كان بيأيده كان بيثبته. ده ربنا قال له ايه في سوره الاسراء؟ كنا لسه بنتكلم شويه على ان هم كانوا بيحاولوا يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولولا ان ثبتناك ايه لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. الضغط اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه يخلي انه لولا ربنا، ربنا بيقول له ايه؟ لقد كدت تركن اليهم. فانا عايزك بس تستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر بايه؟ وهو بيقول لك اذيت في الله وما يؤذى احد. انت متخيل دي؟ يعني تخيل انت بتقول مثلا، ودي على فكره حاجه هم دول ربنا بيسميهم السابقون، او ساعات بيسموهم المفردون، اللي هو واحد لوحده مفرد، يعني واحد لوحده. انه يبقى واحد بيعمل حاجه في زمن او في عصر او في مكان او وسط مجموعه مفيش حد بيعملها غيره. يعني عند ربنا المعامله يا جماعه مش ده صلى وده صلى، لا، اللي صلى وهو تعبان ومش قادر يصلي غير اللي صلى وهو عادي، يعني مش فارقه ما عندوش مشاكل. المعامله مع ربنا بتتضاعف بناء على كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من سن سنه حسنه له اجرها وايه؟ واجر من عمل به. يعني هو عمل حاجه وانا جيت عملتها بعديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، انتم مش ثوابكم واحد. هو ياخد ثوابه وثوابك. ليه؟ لان هو اللي بدا الموضوع، ان هو عمل حاجه مش موجوده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اذيته في الله وما يؤذى احد، دي حاجه ما حدش عارف ياخدها غيره، خلاص هو عمل حاجه. يعني فانت لما تبص حواليك في الزمن بقى، الزمن الضايع اللي احنا فيه ده، انت ممكن تقول انا الوحيد بصلي الفجر في بيتي، انا الوحيد بصلي بنزل اصلي الفجر في عمارتي، انا الشاب الوحيد اللي في الشارع بتاعي اللي بينزل يصلي الفجر. انت ممكن برضه توصل لحاجه كده، لان الزمن وحش. يعني انت سهل تبقى كويس دلوقتي، مش انت كويس عشان اللي حواليك ضايعين. فبس قدر قيمه انك تبقى عند ربنا مميز، انك تبقى عند ربنا حاجه مش واحد وخلاص زي الباقيين. فده اللي لفت نظري جدا في الجمله دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقولها حسيت ان هو كان بيعمل حاجه لربنا محدش كان بيعملها. فكانوا بيعملوا ايه بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل اللي احنا قلناه كان بيتعمل معاه بالذات. عايز احكي لكم مواقف اشهرها السخريه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسخر منه كتير. يعني واحد يعدي كده وايه، تلاقي مثلا وممكن يبقى قرايبه زي ما قلنا ابو لهب، وممكن يبقى ولاد عمه، وممكن يبقى ناس كبار هو كانوا بيحبوه، كبراء مكه. فواحد واحده تعدي تقول له اما كلمك اليوم شيطانك، اما كلمتك اليوم السماء، حد استهزاء بقى من ده كتير بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيلقبوه مذمم، عارفين الذم؟ ان هو يعني مثلا كانك قلت على واحد مثلا معيوب مثلا، فاهمين الفكره؟ فالكلمه بقى خلاص بقى بلاش اسمه محمد، بقى اسمه مذمم. فالبني ادم بيتضايق لما يتقال عليه حاجه بتضايقه. عشان كده ربنا قالها بالذات دي. فين؟ السلام عليكم. ربنا قال ولا تنابزوا بالالقاب. يعني ايه تنابزوا بالالقاب؟ يعني انا بقوله ده، يعني ما تقولوش تخة عشان هو بيتضايق من تخة، ما تقولوش ابو طويل عشان هو بيتضايق منها. ربنا يقول لك ما تعملش كده، ما تجرحش مشاعره كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمشوا يسخروا منه. ابو لهب كل ما حد يعدي من جنبه يقول لهم لا لا، ده ايه ده؟ كذاب، ده كذاب، انا عمه انا عارفه، ده في جنون، ده تعبان، ده مريض، ما تسمعولوش. تخيل لو انت ماشي ومش عايز اقول لك بقى، يعني كل شويه، لا هو ما فيش مره الا وبيحصل كده معاه، ما فيش مره الا وحد لازم يبقى بيهاجمه، ولازم يبقى بيعارضه، ولازم يبقى بيقول حاجه وحشه عليه. فانا عايزك تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي كده. حتى سوره الكوثر نزلت ليه؟ من كتر ما واحد مره زعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زعل ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشلوش ولاد. فطلع واحد من الكفار كان اسمه العاص بن وائل. فطلع قال لهم ده كده كده انقطع نسله، وكده كده ما حدش هيشيل اسمه، وكده كده الدهر يعني هو الزمن يعني هياخده وهيموت وهيتنسي. النبي صلى الله عليه وسلم زعل. فربنا قال له ايه؟ ان اعطيناك الكوثر، لو انا منعت عنك الولد في الدنيا الحكمه انت ليك عندي الكوثر. ان شانئك هو الابتر، اللي عمال الشانئ يعني اللي عمال يذم منك ويسخر منك هو اللي هيتقطع يوم القيامه. الافطر يعني في واحد يفطر هو اللي هيتقطع يوم القيامه، هو اللي هيشوف اللي هيحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش واخد راحته يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتاذي كتير جدا، ونفس الكلام في الإذاء البدني اللي هو هيبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل مع الصحابه. عايز احكي لكم موقفين كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، كان بيصلي، بيصلي فين؟ بيصلي في الحرم، في الكعبه بيصلي والناس قاعده. خلي بالك الحرم زمان مش زي دلوقتي، هي في كعبه وبس وفي ارض حواليه، فناس قاعده هنا وناس قاعده هنا، واحد بيطوف هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي. فابو جهل قال ايه؟ قال ايه؟ هل يعفر يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ يعني انتوا شايفينه كده بيعفر، يعني هو عمال يسجد سايبينه كده بيصلي قدامكم؟ قال ايه؟ واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لاطأن على رقبته او لاعفرن وجهه في التراب. يعني وهو بيصلي طب انا هروح واعمل كذا كذا كذا، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ليطأ على رقبته، يعني انا هروح اعمل كده. فبعد كده لقوه بيعمل ايه؟ لقوا ابو جهل فجاه عمال يرجع كده وايه ورجع لهم فجاه كده وخايف كده. فمالك يا ابو جهل؟ فقال لهم انا انتوا ما شفتوش؟ ما شفتوش ايه؟ ده كان في حفره نار كبيره بيني وبينهم. فربنا سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم، حمى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دنا مني لايه؟ لاختطفته الملائكه. فهم كانوا بالبدايه كده يسخروا منه، يحاولوا يعتدوا عليه، لحد ما اعتدوا عليه فعلا صلى الله عليه وسلم. كان مره قاعد بيصلي وبرضه هم قاعدين كده، فبرضه ابو جهل برضه نفسك ما كنتش يقعدوا نعمل فيه حد يقوم يعمل فيه حاجه يا جماعه. لحد ما قام واحد اللي هو عقبه بن ابي معيط وقال لهم خلاص انا عارف انا هعمل ايه. راح جاب ايه يا جماعه؟ انت هتسمع الاسم ده كتير في اللي بيشرح الحديث ده، هو بيقولوا سلى الجذور. يعني ايه بقى سلى الجذور دي؟ حد يعرف؟ الامعاء اللي هي يا جماعه احنا ما بنسميهاش امعاء، بنسميها كرشه. انا يعني لما حد قال لي ان هي الكرشه اتصدمت، لان انا عارف ايه الكرشه. لما حد يقول لي امعاء ماشي انا مش واخد بالي. لما قال لي لا انا بذبح، انا لما بننزل نذبح ده بيقول لي هي دي البتاعه المقززه دي. فراح جابها وحطها فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هينفع يقوم، لانه لو قام هتبهدله تماما، ففضل قاعد عامل كده وهم قاعدين بيتحاولوا كده، لحد ما جت بنته وشافته. وتخيل بقى هو ما عرفش هو قاعد بقاله قد ايه يعمل كده، لحد ما هي معديه بصت فقامت جريت وشالتها. عارف انت يعني ايه بنتك اللي تيجي تشيل ده من عليك؟ والراجل يحب يحس برجولته قدام بفريته، فتخيل لما بنته اللي هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتأذى كتير من الناس دي. فموقف تاني برضه عقبه بن ابي معيط، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. شوفوا هما كل مره يروحوا له وهو بيصلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ما كانش يعني احنا وصفنا بنيانه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سهل خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا جسديا. ف وهتشوفوا معايا في يعني في المعارك وفي كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يقدر عليه لوحده. صلى الله عليه وسلم هو كان كده. ومره هو بيعمل دعوه مع قوم، فجاله واحد فقال له انت اصلا مين وانت مش كذا وانت كذا وانت كذا وانا اقوى القوم وانا كذا وانت ازاي انت اللي تجينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب تعالى صارعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا. كان سيدنا علي بيقول جمله معروفه عن سيدنا علي، وسيدنا علي من اقوى الصحابه. يعني لما تسمع وصف سيدنا علي، سيدنا علي كان يعني لو انت في خناقه كده تبقى مبسوط ان سيدنا علي واقف معاه، من اقوى الصحابه. فهو كان بيقول بقى كان اذا ايه؟ اذا حميت المعركه انا حمي الوطيس، كنت ساعات اروح استخبى ورا النبي صلى الله عليه وسلم احتمي وراه، لان انا عارف انه ايه؟ انا كده معايا حد يحميني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هزيل، ما كانش قصير، ما كانش لا خالص. فاحنا حكينا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم المنكبين، وكان عظمه تقيل، وكانت ايديه تخينه. النبي صلى الله عليه وسلم مش تخينه يعني تخينه، بس مش صوابعه مدببه ورفيعه كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بنيانه قوي جدا. فهم يروحوا له دايما يشوفوا ايه؟ وهو بيصلي، وهو بيصلي. وفي غزوه احد لما هنحكي حفروا له حفره كده وغطوها بحاجه عشان يعني فاهمين؟ لازم يعني ما يقدروش على النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه؟ الا بالغش والا بالخداع والا بالمكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي فراح له عقبه ده وعمل ايه؟ وخنق النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم خنقه خنقا شديدا. لا والصحابه شايفين. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شايفين وهو بيغمى عليه من كتر الخنق. لحد ما سيدنا ابو بكر قام وزقه من عليه وحصل قصه كده هنحكيها برضه. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بص لكفار قريش دول وقال لهم ايه؟ ما ارسلت اليكم الا بالذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بصص لهم وهددهم وقال لهم ايه؟ انتوا هتذبحوا. فابو جهل لما قال له ايه؟ يا محمد ما كنت جهولا، يعني انت مش انت يعني تقول كده. لان كفار قريش قلنا كتير انهم عارفين انه نبي، مش موضوعنا انت نبي ولا لا، موضوعنا لو احنا اضطرينا نمشي وراك ايه اللي هيحصل فينا. فهم كانوا عارفين ده. ساعات الناس تاخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده، ساعات يقول لك بص النبي بيقول ايه، بص النبي بتاعك بيقول ايه، بص القران بتاعك بيقول ايه. يعني من اشهر الشبهات اللي هي الفاكسانه جدا لما يقول لك بص القران، بس دي لازم تبقى شبهه عند الغرب لان احنا كعرب ومسلمين واضحه قوي بالنسبه، فدايما يقول لك القران بيقول مثلا ايه واقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم. القران بيقول كده فعلا، بس هو ما بيقولش كده والايه خلصت والصفحه خلصت. هو بيتكلم عن ناس هجمتك اصلا كفار، فربنا بيقول لك لما دول يعتدوا عليك حاربهم عادي جدا. فالايه كده سهله وطبيعيه، الغرب ما يعرفوش. فهم ساعات يعملوا كده، يقول لك النبي بتاعكم قال بص للقوم وقال لهم انا هذبح فيكم. اه بس افهم السياق، افهم بس اللي بيحصل. فمحتاج ان انت يبقى من الاول عندك ثقه ويقين انه ده رسول وانه ده ربنا وانه ده قران. فانت اللي هتقوله لي ده شغل شياطين ده. ليه؟ لان انا واثق في ربنا واثق في القران. انا اي حاجه هتتقال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم انا متاكد انه ليها حاجه انا مش فاهمها. ليه؟ لان انت جاي بتدعي حاجه على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم اللي هو ما بيتحركش الا بشرع ربنا اللي قاله عليه. فانت مستحيل تطلعه غلطان. بس انا اللي ببقى مش فاهم. فتحس ان احنا ايه؟ القران نفس الكلام، القران بيقول كذا يا جماعه من اولها كده، القران ده كلام ربنا. فربنا مستحيل يقول حاجه غلط، مستحيل. ففاضل بقى نفهم بقى الحوار. بس انت لازم يبقى عندك الدين الاول. عارفين كانت عند مين؟ مين؟ سيدنا ابو بكر. كان اسمه الصديق، يعني الصديق مش معناه يا جماعه اللي هو ما بيكذبش في كلامه، يعني الصديق ده من قمه التصديق والايمان. ده حصل معاه وهنقولها. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع الاسراء، طلع المعراج، فهو راح حكى الكفار قريش ما عندوش مشاكل، فهم عايزين يستغلوا دي مع ايمانهم ضعيف، فراحوا للصحابه منهم ابو بكر، وراحوا سيدنا ابو بكر. ده بيقول لك انه امبارح بالليل بس طلع فوق ونزل كل ده في ليله واحده. فسيدنا ابو بكر بيقول لهم ايه؟ انا اصدقه في اكبر من ذلك، انا اصلا بصدقه انه بيقول لي ان ربنا بيكلمه، انا بصدقه ان هو بيقول انه بيوحى اليه، انا كده مسلم. ده اللي خلاه ابو بكر الصديق، دي اللي لازم نوصل لها. ما تبقاش ضعيف الايمان اللي هو ايه؟ اول ما يتقال له حاجه ده النبي قال كده، ده القران بيقول كده، تتهز كده كان انت بتسمع حاجه عن واحد صاحبك. بتسمع حاجه عن واحد مستحيل يعمل حاجه غلط. ده ايمانك بيه. بس لازم تروح تعمل ايه بقى دلوقتي؟ افهم بقى الحاجه ماشي عادي، انت بس ما كنتش فاهم انه ايه ما ارسلت اليكم الا بالذبح. تفهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بي بي بي بي بينهارهم. ده هو اصلا يعني انا بالنسبه لي ده كان ممكن تدعي عليهم وربنا يخسف بيهم في ساعتها. ده هو بس عمل ايه؟ هددهم عشان يعرفوا حجمهم صلى الله عليه وسلم. في المواقف من دي كتير بقى. ابن عمه ابو لهب، ابن عمه كان يعدي كده من جنبه ويبصق في وجهه. فالموضوع كان صعب على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تتخيل ده، دي مواقف كده. انما الحقيقه انه يوميا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكه بيتاذي من اهله، والصحابه بقى ان هم طالما مسلمين يبقى ايه؟ يبقى لازم هيتاذوا. فانا قصدي يعني المسلمين في مكه في الوقت ده يبقى لازم يحصل فيهم حاجه طالما تعرف انهم مسلمين. وقصص ايذاء الصحابه في مكه كتيره قوي قوي قوي. يعني حاولت كده اقعد يعني وانا بقرا في قصص ايذاء الصحابه كتيره قوي كتيره قوي. مرة صحابة قاعدين، فواحد من الصحابة اللي هو من أشهر الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود. فسيدنا عبد الله بن مسعود جه في باله فكرة يعني جديدة، قال له يعني إحنا دايماً بنصلي فأنا باخد جنبه وأصلي أو بقعد في البيت وأقرأ قرآن. فأقول لهم مفيش حد مرة يا جماعة هيقوم ويقرأ قرآن بصوت عالي قدام الناس دي مثلاً؟ فالصحابة أنتوا فاهمين يا جماعة هم في مرحلة صعبة جداً. فهو بيقول لهم أيكم رجل يجهر بالقرآن؟ مين يا جماعة هو يقرأ قرآن؟ هم عارفين اللي هم يقرا يحصل فيه ايه. بس هو بالنسبه له الناس دي لازم يوصلها ان احنا اقوياء، الناس لازم يوصلها ان احنا عندنا عزه، الناس لازم تسمع اصلا القران. فها يا جماعه نعمل ايه؟ فقال لهم انا هما اقرا القران. وقام سيدنا عبد الله وقرا سوره الرحمن ومسكوا سيدنا عبد الله وقعدوا يضربوا فيه. ولما تعرف ان سيدنا عبد الله بقى بنيانه كان عامل ازاي تفهم الصحابه دول كانوا عاملين ازاي. سيدنا عبد الله ده مره طلع نخله فشمر عشان يطلع، فالصحابه قعدوا يضحكوا من كتر ما الجليل فيع. سيدنا عبد الله المسعود ده ما كانش ضخم وهجمه ولا زي ما انت فاكر خالص، بس ازاي قادر يقوم يعمل اللي هو عامله ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتضحكون من دقه رجلي؟ لما قال لهم ايه؟ رجل عبد الله المسعود في الميزان اتقل من جبل احد. عند ربنا مش بالاجزاء، ان الله لا ينظر الى اجسامك. سيدنا عبد الله المسعود كان قلب، سيدنا مسعود كان قلب، فقام فضرب سيدنا عبد الله المسعود. الصحابه كده كتير قوي بقى، سيدنا عثمان بن عفان اهله هم اللي ياخدوه، اغلب الصحابه بيتعذبوا في البدايه من اهله، يعني كل واحد بيشوف مين من قرايبه اسلم وياخدوه يعذبوه. سيدنا عثمان كان يتجاب وكان يتلف في حصير وبعد كده يولعه في الحصير من تحت، والدخان بقى تخيل منظر الحراره والدخان. فده ايه ده؟ سيدنا عثمان ده من اشرف اهل مكه ومن اغنى اهل مكه، بس هو الموضوع ما كانش فيه فرق. سيدنا مصعب ده يعني لو حكينا قصته لوحده في مره، ده كان من اكتر الناس المرفهه في مكه، يعني اللي بيتحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد رايته عليه حله بكذا وكذا، يعني انا شفته مره لابس لبس غالي. يعني هم كانوا بيتكلموا كده عن سيدنا مصعب، مفيش حد زيه في مكه، شاب يعني لما اسلم ده في السن ده 18 سنه. سيدنا مصعب امه هي اللي بتجيبه وتعذبه، والصحابه يقولوا مصعب قبل ما يسلم ما كانش لونه كده، يعني سيدنا مصعب جلده اتغير من كتر التعذيب اللي حصل فيه. الصحابه كانوا كده على سيدنا مصعب، ودي الناس المرفهه ودي الناس الجامده. وكذلك بقى المستضعفين، لما واحد يبقى عنده عبد بقى ويسلم بقى زي سيدنا بلال. فسيدنا بلال اسمه اميه بن خلف اللي كان بيعذبه، وافتكر ده عشان سيدنا بلال هيجيبه بعد كده وهتشوف اللي هيحصل لما يجيبه بعد كده. سيد اميه بن خلف كان يعمل ايه؟ كان يجيب سيدنا بلال ويطلعه في الصحراء ويقوم حاطط عليه طوبه كبيره جدا، وده في انت عارف ايه في الصحراء؟ اتحط على الرمله وتحط طوبه ويقعدوا يضربوا فيه، وهو يقول له قول اللات ولا يعني كرم ومجد وعظم اللات والعزى. فهو يرد يقول لهم ايه؟ هو مفيش غير اله واحد، هي دي احد من احد اللي انت بتسمعها احد، ويقول لهم مفيش غير اله واحد، مفيش غير اله واحد، ويفضلوا يربطوه من رقبته ويقعدوا يجرجروا فيه في الصحراء. انت انا عايزك بس تتخيل لو انت حصل لك كده يوم نص يوم ساعتين ثلاثة بس، حد ألمين بس، انت فاهم احنا فين وهم فين؟ هو كان كده يعني، ده ايه؟ يصحى الصبح صباح الخير ازيك يلا نطلع يلا، ويروح ويتعذب ويتبهدل وايه وعادي بقى. وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما قالوش ايه؟ عامة هم اسبوع ما تقلقش. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدهمش بحاجة أصلا، يعني ما اعرفش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الناس اللي كانت بتتعذب عيلة آل ياسر، سيدنا عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه اللي هي اسمها سمية، ودول اللي أبو جهل بقى كان بيعذبهم بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدي عليهم وهم بيتعذبوا ويقول لهم معلش اصبروا. أنا عايزك تحط نفسك مكان الصحابة دلوقتي. أيوه ماشي، ده دين وإحنا لازم نبقى كده عشان نعبد ربنا. أنت متخيل اللي ما عندوش إيمان هيجيب ورا إزاي بسهولة بسرعة؟ يعني انت من الاول ايه؟ طب ما لو ربنا موجود ما هو ما كان ممكن يعمل. ما انت بقى ما انت اللي يا جماعه اللي جوه الايذاء ده في مود تاني خالص. كان ممكن تبقى طب ما لو انت رسول ما انت ممكن تدعي مره ويخلق. عارف الناس اللي هي ايه؟ انا عايز اللي انا عايزه يحصل وبس. ساعات كده طب ما ليه ربنا ما عملش كذا؟ طب ما يا عم مالكش دعوه ليه؟ ما تبقى عبد وخلاص، ما تفهم يعني ايه عبوديه ساعتها هتسلم للحاجه اللي لا. في ناس كده، في بنات كده مع الحجاب، في ولاد كده مع الصحوبيه، هو انا عايز حاجه وخلاص، فيقعد يفرق مع الدين عشان، في حين انه الصحابه مثلا في الموقف ده ما في مش أمام. ما فيش اصلا حاجه تفرقوا فيها، اقعد ساكت وتعلم انك تبقى عبد. الصحابي بيقرا قران، ربنا بيقول في القران هو مين؟ ربنا بيعرفه عليه، ربنا اللي خلق السماوات والارض، ربنا اللي بيملك، ربنا اللي اهلك عاد وثمود، كده كده انت عارف انا مين. اما بقى انا ليه بعمل فيك كده؟ فتصبر وانت ساكت. لازم تتعلم يعني ايه عبد. ساعات الواحد بيحط علاقه مع ربنا يعني علاقه ايه اتنين كده فاهم واتنين ند لبعض ساعات كده. وجعلوا لله اندادا, في ناس كده, في ناس ساعات تتكلم وتتفلسف على الشرع كان انا اللي جاي, انا اللي جاي دي وانا اللي ده رايي انا وانت جاي ترد على نظريه وليه والجواز وازاي العبد لازم يعرف حجمه وحقيقته. ولو اتحط في اوحش الظروف وربنا قدر عليه حاجه صعبه, اول حاجه لازم يلتزم بيها انه يفضل عبد, وبعد كده ممكن يسعى للحكمه يشوف فيها. يعني سيدنا عمار ابن ياسر كان بيتعذب عذاب شديد قوي, وكان كل اللي بيقول له ايه يقول له هم بيعذبوه مش هنسيبك الا لما تشتم النبي بتاعك. شوف الكلمه, هو بس هو عذبه يقول له اشتم النبي سيبك. ده اللي كان بيحصل. سيدنا عمار من كتر التعذيب عمل كده, فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متضايق انه عم مش متضايق متعذب يعني هو خلاص هو صلى هو متضايق ان هو ايه هو بالنسبه له انا ما نجحتش يعني ما عرفتش اصبر انا عملت حاجه كبيره قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه, قال له انت ما لكش دعوه ما تقلقش وان عادوا فعد, يعني إن لو قلت لك اعمل كده تعمل كده تاني لان انت اللي في قلبك حاجه تانية. انما انا عايز اقول لك الليفل بتاع ايه اللي الصحابه مروا بيه وهم لسه مؤمنين عادي. الصحابي بيروح بالليل يصلي والصحابي مش ناوي يغير اسلامه. قارن ده ما بين واحد الاستامينا بتاعتك في الدين انه الفجر ده متعب جدا الصراحه يعني بص بحاول والله بس مش قادرين نبذل ايه. انا مش بقول لك اطلع في صحراء والصخر ولا دي قصص, دي قصص الصحابه اللي هم الصحابه. لا احنا بنتكلم في ممكن تتعب شويه, ايوه شويه قد ايه, ممكن تحاول تغض بصرك بس في الجامعه, لا بتتكلم في انت مش شايف منين يعني. ممكن لو سمحت ممكن لو سمحت ما يبقاش عندك تيك توك. بص الليفل بقى يعني ممكن ما يبقاش عندك البورن اللي هو اسمه تيك توك ده. ممكن لو سمحت تبعد عن الانستجرام والديسكفري كده. مش قادر يا جاهد. انت مش شايف الزمن اللي احنا فيه, مش شايف كان بيحصل ايه يا ابن الصحابه. وبعد كده يقول لك ايه ما كان معاهم النبي. انت عارف انت لو في زمن الصحابه كنت هتبقى فين؟ لو في زمن الصحابه ايه ده مع اول قفا خلاص سلام عليكم خلاص يا جماعه اللات والعزه واللي انتوا عايزينه ليه؟ لا بقى لانه واضح ان انت ما احنا مش قادرين. طب تيجوا يا جماعه نصوم اثنين وخميس نصوم. طب نسكافيه والشاي والله انا بصوم بالعافيه يعني بصوم. طب ممكن انزل كل يوم انزل مسجد يا جماعه؟ لا لا العبوديه بيجي معاها كده كومبو اسمه تضحيه. ما ينفعش تقعد من غير ما تضحي, دي قاعده كده. ما ينفعش توصل للجنه غير ما هتتعب. فوانا بسمع كده قصص الصحابه ايه يا جماعه ده كتير قوي. سيدنا مثلا سعيد بن زيد ده حظ وحش قوي. ليه؟ سيدنا بن زيد ده جوز مين؟ اولا سيدنا بن زيد ده عشان بس للاسف ده من اكتر واحد مظلوم, ده من 10 مبشرين بالجنه بس الناس مش عارفه يعني الناس عارفه تقريبا ممكن تقول 6 7. المهم ان سيدنا بن زيد ده اكتر اسم ممكن ما يتقالش. فلازم تعرف مين سيدنا بن زيد لما النبي عليه الصلاه يقول ده من ال10 اللي مبشرين. انت فاهم ده احنا بنتكلم عن ايه؟ طيب سيدنا بن زيد ده جوز مين؟ جوز فاطمه بنت الخطاب. فهمت كده حظ وحش ليه؟ مين اللي بقى بيعزيه؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر كان ساعتها على الكفر وكان يقعد يربطه ويقعد يعذبه لحد ما ويقعد يعذبه هو وايه بقى سيدنا عمر قوي بقى وقوي هو بالنسبه له ده الحق فهو قوي في الحق فبيديه حقه يعني ويعذبه هو ومستضعف وناس كتير لحد ما يقولوا كان بينهج من كتر ما بيضرب. عارف الواحد ينهج من كتر ما بيضرب؟ انت فاهم؟ هو ما بيضربش بايده هو بيضرب بكربات. واللي سيدنا عمر كان بيعذبها تقول كان بيتعب من كتر ما بيعذبها ينهج يبطل يضربنا من كتر خلاص انا تعبت مش قادر اداوم تاني يروح يريح شويه ويرجع. الصحابه تعبوا كتير. قصه سيدنا خباب, سيدنا خباب كان اصلا حداد ماشي؟ فكانوا بيعملوا ايه بقى في تعذيبه؟ هو بيقول لسيدنا عمر, سيدنا عمر كان بيقول له احنا كنا بنتعذب واحنا كنا كذا يعني برضه سيدنا عمر بعد ما اسلم ما سابهوش. فسيدنا خباب قام عامل ايه؟ قام قالع وورى سيدنا عمر ظهره. فظهر سيدنا خباب مش زي ظهرنا كده عامل كده, لا كان فيه ايه؟ كان فيه عارف حفر كده يعني ظهر سيدنا خباب كان فيه حتت عامله كده كور كده وداخله لجوه. فبيقول لسيدنا عمر ده من التعذيب لان هو كانوا بيجيبوني ويحطوه على الارض اهي خلاص ويحطوه كده بظهره على الارض بس يحطوا فحم بقى ويحطوه بين الفحم والارض. فهو يقول سيدنا عمر فظهري ساح وده اللي وما كانش بيطفي الفحم الا ايه؟ الا الميه اللي هي بتنزل من ظهري الشحم ده. انتوا فاهمين يا جماعه الليفلز اللي احنا بنتكلم في ايه؟ وبعد كده ايه تسمع ان هم عادي فضلوا مسلمين. طب ازاي يا جماعه هم قدروا يبذلوا يعملوا كل ده عشان ربنا؟ ازاي ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه مثلا عندك كام سنه؟ 20 سنه. طيب ما قال لهمش مثلا ايه بصوا ان شاء الله كلها 3 سنين وخلاص وهتبقوا في حته ثانيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما اعرفش حاجه. يعني هو كان يعني هو كان ممكن يجي في باله يعني احنا ممكن نقعد كده 30 سنه مثلا على ما اموت بقى، فاهم؟ او لحد ما هم يموتوني. دي كانت تيجي في باله ويكمل. دي لازم تيجي في بالك، اللي هو انا هفضل اجاهد في الصلاه 40 سنه كمان مثلا احتمال. خلاص لازم تبقى عامل حسابك على ده، فغير كده مش هتيجي، غير كده مش هتيجي. واللي فاكر ان هو لا الحمد لله انا مظبط الدنيا وما بتعبش، فده هو ده ما بيعبدش. يعني ماشي، هي التضحيه والبذل مع العبوديه، ما بتضحيش ما بتنزلش ما بتعبدش. وانا معاك عشان بس ايه فاهمين، انا مش بتكلم وانا لا، يعني انا برضه الحمد لله انا ما عشتش في الزمن ده. يعني الحمد لله ربنا بحكمته اختار لي اللي انا فيه ده، انه الناس تفتكر ان انا متفوق في الدين عشان الناس ضايعه مش عشان انا جامد. انما احنا محتاجين نتعلم التضحيه، محتاجين نيجي على نفسنا. انا محتاج اسال نفسك انت حاليا انت بتضحي بايه؟ يعني انت ضحيت بايه؟ الدرس مثلا مثال محترم جدا. ليه؟ لان شوف امسك كده على مدار 6 شهور وشوف الكونسيستنسي بتاع حضورك للدرس. هتلاقي الدرس انا باجي وما باجيش، باجي وما باجيش. لما تمسك اللي ما باجيش واللي باجي وتقيس الظروف هتلاقيها. هتلاقي انا هنا انا فاضي ورايق ومعاد الدرس حلو ومش عارف ايه، وانا اصلا كنت نازل وقت. فتيجي. انما في اوقات والله نمت. ليه نمت؟ ما انا راجع الساعه كذا. طب ما تفضل صاحي. انت بتتكلم ان انا جاهد النوم ساعتين؟ مش احنا خالص دي صح؟ انا مطبق. طب ماشي، ما تكمل تطبيق عادي لله. لا لا، انا اطبق عشان احضر درس. حد يتخيلها مثلا؟ انا اقعد في الشارع ساعتين عشان اجي الدرس؟ هو لو الموضوع مناسبني انا معاك، بس لو مش مناسبني انا مش معاك طبعا. يعني في غيري هيجي ونبقى استعنى. مش احنا كده؟ او النهارده لازم نغير ده جوانا، لازم نغير ده جوانا. سيدنا ابو بكر عمل حاجه جميله جدا عشان هو عارف انه العبيد بتعذب عشان هم عبيد، فكان يعمل ايه؟ فكان يروح ويقول اللي زي ما قلنا لكم اللي سيدنا عمر كان بيعذبها، او سيدنا بلال، او سيدنا خباب، ويروح للي بيملكه ويقول له انا عايز اشتري منك العبد ده. والتاني يعني ما اصلا هو في عبيد وعبيد، يعني في عبيد كواليتي وعبيد مش كواليتي. يعني حتى كانوا يجي يقولوا له انت اشتريت ده اصلا كبير في السن مثلا ورفيع فمش هيخدمك. ما انت انما سيدنا ابو بكر عايز حاجه ثانيه خالص. ايه هي؟ انه المسلمين على قد ما يقدر يبقى بيساعد. شوف، مع انه جاب 6 من شويه صح؟ جاب 6 من المبشرين في الجنه. طب ومسلم اهو. يعني سيدنا ابو بكر في حاجه عجيبه، والصفه دي لازم تعرفها عن سيدنا ابو بكر، ان هو ما عندوش كفايه كده. انا عملت دي حلوه قوي على كده، ودي من الحمد لله من اوحش الصفات اللي فيه. النهارده صليت الفجر في الجامع حلو قوي، جزاني الله خير. صليت الفجر النهارده. انت بقى عايزني اصلي الظهر السنن؟ انا صليت الفجر الحمد لله. انا جيت الدرس الاسبوع ده كله انا حضرت درس. سيدنا ابو بكر عكسك تماما بقى. سيدنا ابو بكر يعني ما فيش حاجه اسمها انا خلصت اللي عليا. وانا بشوف انه دي صفه يعني ملحوظه جدا فيه. وهو سيدنا عمر يقول كده، يقول كل ما جاء سبقه ليس سبقني. هي فكره انه بيسبق دي. واقول لكم احاديث هتيجي معانا كتير ازاي سيدنا ابو بكر كان في كل موقف تحسه اول واحد. طب يا عم انت يعني انت خلصت خلاص؟ لا انا لسه بداتش. كان عنده الاتيتيود ده، فكان يشتري العبيد عشان يساعده انهم ما يتعذبوش. خلاص ما حدش هيعذبه بقى وما يملكوش. عشان كده ربنا نزل فيه ايه؟ سوره الليل. ربنا سوره الليل ايه؟ إن علينا الهدى وإن لنا الأخيرة والأولى نجيبها من الأول. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. النار دي سيجنبها مين؟ الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما يعملش كده عشان حد، ما يعملش كده عشان العبيد. وما لأحد عنده من نعمة، النعمة تجزى إلا بيعمل كده ليه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. انت اسمع بقى ربنا قال ايه عنه. ربنا اول حاجه قال ايه؟ قال انه ده الاتقى، مش التقي. قال ايه؟ الاتقى، ده اكتر واحد عنده تقوى. انت فاهم اللقب اللي بيتقال عليه؟ وسيجنبها الاتقى يعني الايات دي نزلت فيه بس كده ولا كده. الايات دي هي معناها جنرال العام ماشي عشان بس تبقى فاهم يعني ايه نزلت في حد, وفي الاخر احنا برضو بنقراها وبنتعلم منها. فربنا قال عليه ربنا قال ربنا بيقول لنا نيته ما بيعملش كده عشان العبيد دي مش عايز منهم حاجه, وما لاحد عنده من نعمه يعني هو ما بيطلبش حاجه من حد في المقابل ده, ما بيعملش كده الا عشان ايه, الا عشان وجه ربه الاعلى. فربنا قال في الاخر انا بقى هرضي. انت فاهم الكلام اللي بيتقال في حقه عجيبه فعلا, بس عمل ما هو الكلام مش قران بينزل كده ولا كفته ولا ضربه حظ ولا فهلوه زي ما احنا فاكرين انه ايه هتعدي ان شاء الله. لا لازم نعمل حاجة. فهو عمل حاجة ضخمة جدا, فأخد حاجة رهيبة, خد صورة في القرآن, خد كلام في القرآن احنا بنقرأه عشان نبقى صلينا. فالموضوع مكمل. طبعا احنا قلنا الدعوة السرية دي كانت أول ايه 3 سنين, فالدعوة الجهر بالدعوة ده في سنة كام؟ سنة 4. فانت لازم تفهم انه الكلام ده ما كانش مثلا ايه كل ويكند ينزلوا يعذبوا شوية, ده كان يوميا, ده كان يوميا, وفي ناس ماتت وهي بتتعذب, في ناس مات وهي بتعذب. فاحنا نتكلم في سنة 4 دي فاهم, ومثلا سنة 5 أوائل أو يعني جوه سنة 5 يوم 365 يوم في يعني في تعذيب نون ستوب, لا يا إما يموتوا يا إما يرجعوا للكفر يا إما, إنما هم الكفار مكملين ما عندهمش مشاكل خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 دي عمل إيه؟ قال للصحابة إيه بقى؟ قال لهم لو خرجتم الى ارض الحبشه, اللي هي ارض الحبشه اللي هي اثيوبيا, لو خرجتم الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد, وهي ارض صدق حتى يجعل الله مما انتم فيه مخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدا يتكلم على الصحابه اللي مش قادرين, اللي الموضوع عندهم شاق لاقصى درجه, اخرجوا بره مكه الفتره دي حتى ما ربنا ايه شاء بقى حاجه تانية. ففي فعلا صحابه هاجروا الحبشه, بس الهجره دي مش بس عشان الصحابه اللي بيتاذوا, الهجره دي اصلا كانت عشان يمكن اصلا الحبشه دي تسلم وتبقى هي بلدنا ونهاجر اصلا نروح الحبشه, يعني كان في هدفين. واللي ياكد ده ان الناس اللي خرجت, الناس اللي خرجت مش هي بس اللي كانت بتتعذب, فاهمين قصدي؟ كان في ناس خارجه عشان هي تستكشف وتتكلم مع الملك ده ويشوفوا ارض الحبشه, يعني ارض الحبشه دول دينهم ايه؟ الحبشه دي لو احنا فاكرين اول حلقه الروم يبقى نصرانيين, دينهم مسيحيين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيجرب مع الحبشه, فكان عنده هدفين كبار من الهجره دي ماشي. ففي صحابه فعلا هاجروا حوالي 12 13 واحد, يعني ما بين الرجال والستات, عدد بسيط جدا خلاص, لو رايحين زي ما قلتلكوا يستكشفوا مع كم واحد عنده فعلا مشكله كبيره لازم ايه لازم يخرج. يعني الهجره دي بقى قصه كبيره, يعني الصحابه قعدوا هناك فتره. فلما قعدوا هناك فتره ده كل ده سنه 5 يعني ماشي, سمعوا حاجه عجيبه قوي هم هناك, سمعوا حد يعني وصل لهم اخبار يا جماعه مكه كلها اسلمت, فهم مراجعين عادي جدا. ايه اللي حصل بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مره في مكه قاعد بيقرا سوره النجم, قاعد بيقرا سوره ايه؟ النجم. فسوره النجم في اخرها في ايه؟ سجده. برافو كلكم عارفين اخرها في ايه؟ سجده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه سجده دي؟ السجده دي ما كانتش موجوده ماشي, هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في حتت معينه في القران لما تيجي الايه دي يسجد, فبقى اسمها ايه؟ سجده. فاهمين السجده دي يعني ايه؟ يعني نعرف دي سنه, نعرف سام في الايه دي كان بيسجد. وانت لو فتحت مخك شويه وقريت الايه هتحس ان هي السجود هنا ليه معنى, يعني مرتبط باللي الايه بتقول. فالايه حتى في سوره النجم بتقول ايه اخرها؟ ربنا بيكلم الكفار افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فهم اللي انتم فيه واعبدوا ربنا. فربنا قال كلمة السجود, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الآية دي يقوم ساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في مكة قاعد بيقراها وبيقراها بصوت عالي. فالمرة دي المشركين القرآن شدهم جدا وعاملين يتكلموا, وسورة النجم هي بتتكلم عن المشركين وإعراضهم وإزاي هم عاندوا وكفروا. ربنا قال كده أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, قاعد القرآن سورة النجم بيكلم المشركين في تفاصيل شبهاتهم واعتراضاتهم وعندهم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل. فسورة هو يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ركز إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ قرآن ماشي، يعني إحنا اسمع السورة دي المشاري، اسمع السورة دي الإسلام صبحي، لا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بيعمل إيه؟ بيتلو قرآن. أنت متخيل القرآن ده لو أنت سمعته هتحس بإيه؟ إن القرآن يا جماعة رقم واحد هو مش صوت، رقم واحد هو معايشة إحساس، إنه اللي يبقى بيقرأ ده فاهم الكلام وعايشه يعني بعد كده الصوت. يعني في قراء ممكن يبقى صوتهم عادي بس إحساسه بالقرآن فظيع، فأنت اللي بيشدك أصلا تفاعله وتعامله مع القرآن. فما بالك لما يقول الاثنين بقى ماشي، فما بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفار عم يسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الآخر إيه؟ وتضحكون ولا تبكون أنتم فاسجدوا لله وعبدوا. فسجدوا كلهم. هم مش عارفين إنه في سجدة، عشان بس تبقى فاهم معايا، هو مش عارف دي الحتة دي بتاعت السجدة هنسجد ولا لأ، هو مش عارف. هو سجد القرآن، هو ما قدرش يعني ما قدرش غير إن هو يسجد. ودي طبعا في مشكلة كبيرة لما يعني هي مفهومة ليه، بس يعني لازم برضو نقول إنه الكفار بصوا القرآن بيعمل فيهم إيه وإحنا القرآن بيعمل فينا إيه. بس هم عشان اللغة يا جماعة هم فاهمين اللي بيتقال، أنت مش فاهم اللي بيتقال، بس دي برضو عيبة في حقك. أنت ليه مش فاهم اللي بيتقال؟ يعني إيه المشكلة؟ يعني أنت ليه لحد دلوقتي ما تعرفش القرآن كم سورة؟ عارفين ده أهو، القرآن كم آية؟ 6600 وشوية، صح وشوية دي. كم؟ 200؟ ماشي صح يا جماعة؟ محدش عارف يأكد المعلومة صح؟ ليه؟ لأنه يا صح ولا غلط؟ ده أنا بقول مثلا القرآن كم آية؟ أنا ما بقولش القرآن فيه كم مرة ذكر كذا، لا احنا في احنا انا قلت الايه دي في سوره ايه؟ احنا مش عارفين نرد. انا ما بتكلمش في ليفلز عميقه، احنا بنتكلم سوره النمل قبلها سوره ايه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ يعني ده مش ليفل يا جماعه حد عميق ماشي؟ ها؟ ليفل حد عميق اللي هو مثلا مفسرين او طلاب علم او كده، اللي هو بقى البلاغه هنا ايه وايه علاقه الايه دي باللي قبلها وليه رب واسباب النزول في الايه دي ايه؟ ماشي؟ لا احنا بنتكلم في ايه؟ سورة النمل في الجزء الكامل، بس مش عايزين نعرف سورة النمل موضوعها الأساسي إيه ولا الآيات المحورية اللي فيها، عايزين نعرف إحنا مش هنا أصلا. فهنا نقول الكفار بيسجدوا للقرآن وإحنا كأن القرآن ده مش كلام ربنا ولا أي حاجة، فدي هتتاخد علينا جامد، هنتسأل عليها جامد. تعرفين في القبر لما الإنسان بينزل عارفين الملائكة بتسأله إيه؟ عشان دي من الحاجات اللي مش منتشرة، بس ده حديث في البخاري. سأل ايه؟ من ربك؟ ما دينه؟ وما دينه؟ وما رسوله؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ ده اللي احنا عارفينه صح؟ في واحدة رابعة بيتسأل عن القرآن. اقول لكم مش دي اللي منتشرة، مع ان هو الحديث نفسه فيه كده، بس اختصارا يمكن او يمكن في روايات تانية التلاتة دول بس اللي بيذكروا، بس بتسيل عن القرآن. بتسيل عملت ايه في القرآن ده؟ عملت ايه مع القرآن ده؟ الكتاب اللي نزل عليك ده عملت بيه ايه؟ لا انا اصلا ما كنتش اعرف انه في حاجة اسمها قرآن مكي وقرآن مدني، انه ده قرآن نزل في مكة وده قرآن نزل في المدينة. انا عارفش المعلومة اصلا، مش بس ما عارفش ايه هو قرآن مكي، لا انا عارفش المبدأ. ليه؟ لان انا عمري ما ما ما ما, ما. يعني انا اخري مع القرآن، علاقتي بالقرآن عبارة عن ايه؟ علاقة يا جماعة يعني يوسفني ان احنا ممكن تبقى علاقه ناس باغاني ويجز اقوى من علاقته بالقران صح ولا غلط؟ عارف الاغاني، عارف هي نزلت امتى، عارف ترتيبها، عارف الليركس اللي فيها، عارف الموضوع بتاع الليركس. يعني لما الاغنيه دي جماعه بتتكلم هو بيرد على مش عارف مين وبيقول صح، عارف كل حاجه عنه. عن ايه؟ على الاغاني بتاعت واحد، مش قصدي مش ما يفرقش معايا ده، حط بقى ويجز، حط بقى حسين، قلت محمد الطهار، بس انت فاهم الليفل اللي احنا فيه. فالمسلمين رجعوا بقى، نرجع بقى لموضوعنا، احنا قطعنا في بعض كتير، نرجع لموضوعنا. ف فرجعوا المشركين يا جماعه لا اسلموا ولا حاجه انتحك علينا ولا ايه، فهجروا تاني. عشان كده في هجره الحبشه الاولى وهجره الحبشه الثانيه. الهجره الثانيه دي بقى هاجر مع المسلمين كتير، يعني كانوا حاجه و60 واحد او اسف حاجه و80 واحد، حاجه و80 رجل يعني غير النساء يعني، فكانوا كتير بقى. كان المسلمين بقى كلهم اللي بيستضعفوا يهاجروا. فلما هاجر العدد ده كله مكة حست بيه. طب عملت ايه مكة؟ خلاص الحمد لله خلصنا من المسلمين وارتحنا، يشوفوا بقى هم حالهم وكده. لا، طب ليه لا؟ عشان احنا قلنا من شوية هم هيروح هناك ومسير ده يجي لنا بعد كده، فما ينفعش نسيبه. طب يا عم ما يجي لك بعد كده ولو انت صح، يعني عارف انت اللي هو ايه، خلاص يعني راجل لراجل ونشوف الدنيا فيها ايه. لا ما ينفعش، احنا معناش حاجة، احنا بنضحك على الناس، احنا معنا شوية اغاني وشوية افلام وشوية مش عارف ايه، بس الناس لما بتفوق وتروح لربنا بتشوف الحياة بجد وبتشوف السعادة بجد وبترتاح فعلا للحق، انما احنا معناش حاجة اصلا، احنا معنا شوية انوار واصوات وساحل وحفلة ومش عارف ايه. وبعد كده هو لما بيعمل الحاجات دي يقول لك انا على فكره ما وصلتش حاجه، انا متضايق، انا حاسس ان انا مخنوق، انا اكتئاب وانتحار ومش لاقي حاجه اعملها في حياته والدنيا بتضيق عليه. ما هو البطل يا جماعه للاسف ضعيف جدا هش. فقصه بقى الحبشه عملوا ايه بقى؟ بعتوا اثنين خلاص، بس اثنين بيعرفوا يتكلموا كويس قوي قوي قوي. الكفارة انت هتروح الحبشة وتتكلموا مع الملك بتاعها ده وايه، وتقولوا له الناس دي تبعنا والناس دي من عيلتنا والناس دي هربانة والناس دي مش عارف ايه، احنا هناخدهم تاني. فرجعهم معانا. مين الاثنين بقى؟ فيهم واحد اسمه عبد الله بن ابي ربيعة، مش مشكلة عديدة. مين التاني بقى عشان تتعلم الشخصية دي وتفهم مين الشخصية دي؟ التاني سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هم العرب بيسموه ايه؟ بيسموه دهية العرب. دهية يعني ايه؟ مش دهية مش دهية يعني هنا ماشي؟ يعني ده دماغه متكلفة بشكل رهيب سيدنا عمرو. غير ان سيدنا عمرو كان قوي جدا جسمانيا ومحارب فظيع ومجاهد عظيم وقائد، كان بيقود جيش، فاهم ايه قائد جيش؟ كان بيفتح بلاد يعني. بس لا، سيدنا عمرو كان عنده حتة فين؟ هنا بقى. والحتة دي عالية قوي قوي عن سيدنا عمرو. فهم بعتوه عشان هات لنا المسلمين دول وتعالى. فراح سيدنا عمرو، وانا هكروت القصه شويه عشان الوقت اللي انا عايز اخلصها النهارده يعني. فسيدنا عمرو راح ودخل على النجاشي. قبل ما يخش على النجاشي دخل على مين؟ على الرباطيه اللي مع النجاشي اللي هم الاساوسه واللي هم الملأ، يعني بنسميهم الملأ. القران تلاقيه يقول قال الملأ، دول اسمهم الملأ يا جماعه، اللي هم البيزنس ومن والاعلام والناس اللي هي ليها نفوذ في اللي هيحصل، فليهم تاثير على الحاكم. فايه؟ فسيدنا عمرو دخل عليهم، دخل عليهم بايه؟ بهدايا طبعا. راح جاب من عندهم هدايا وجلود ومش حاجات طبعا مش عندهم، بس عند العرب وتمر وكذا وبتاع، ودخل على الناس دي ووزع الهدايا ورش رشه واتفضل اتفضل اتفضل واحنا جايين وانتوا هنتكلم معاه. فشوف سيدنا عمر الاول فكر سيف، انا هاخد دول الاول في صفي ونخش كلنا، مش انا بس اللي داخل دلوقتي. فدخل سيدنا عمرو راح للنجاشي. فراح للنجاشي وقال له الناس دي هربانه والناس دي اذتنا والناس دي فضحتنا في العرب والناس دي فرقت وقطعت ما بين بيوتنا والناس دي عماله تسب الهتنا. هو مش هيروح يقول له احنا عايزين المسلمين دول عشان احنا يعني عايزين نكدهم، لا، هيشتغل بقى على بص ده اللي بيحصل. انت ساعات تلاقي حد طالع يهاجم ناس معينه في المسلمين، ومثلا تلاقيه يطلع في الاخر انت شايف انت مثلا بيهاجم مثلا بتوع غزه اللي هم انت بتتكلم في مين؟ دول اللي بيحاربوا اليهود. وتلاقي طالع وبصوا بتوع غزه وبيجيبوا تمويل منين وعمالين يعملوا ايه؟ انت متخيل هو بيحاول يشوه صوره مين؟ ده واقع بقى، انه ممكن يبقى اللي بيتشوه صورته ده ما ينفعش اصلا يتقال فيه كلمه من ده، بس التاني لازم يفرق. فتلاقيه بيشوه صوره مثلا ناس في اهل فلسطين، باشا اهل فلسطين دول، ده دول اللي احنا من غيرهم غالبا الارض كانت هتخسف بيها، دول اللي شويه شويه اللي فاضلين لنا، وتلاقي ناس كانت طالعه فعلا بتتكلم عنهم. فلان هم كده لما يعني هيحاول باي طريقه ايا كان هي طريقه التشويه يعني. فسيدنا عمرو راح وبيحاول بقى يقول اي حاجه للنجاشي. فالنجاشي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه جمله مهمه قوي، قال ايه؟ ملك لا يظلم عنده احد، ما بيظلمش حد. فعمل ايه النجاشي؟ فقال لهم هاتوا لي المسلمين دول افهم هم مين واتكلم معاهم. ودي من الحاجات اللي تحسها فعلا خطوه كانت مهمه جدا، ما نسمعش من طرف واحد طب هاتوا لي المسلمين. فالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه واحد عشان اللقطه دي، اللي هو مين؟ اللي هو ابن عمه سيدنا جعفر ابن ابي طالب. سيدنا جعفر ابن مين؟ ابن ابي طالب. اخو مين؟ ابن علي. ما تخافش قول خلاص. فسيدنا جعفر راح وهو اللي كان يعتبر الامير اللي على المسلمين، والنجاشي جه قال له ايه؟ قال له تعالى الراجل اللي بيقول كذا كذا كذا رد. فسيدنا جعفر زي ما قلت لكم معاه ايه؟ معاه الحق، فهو مش محتاج غير انه يقول الحقيقه. بس سيدنا جعفر عارف برضه ازاي يتكلم، فراح والله العظيم ما عملنا الكلام ده، وايه اللي انت بتقول يا جدع الناس دي اصلا؟ سيدنا جعفر عارف ازاي يتكلم. والله فعلا واحد لما سيدنا جعفر قال اربع جمل، وانا قلت لكم هكروت فمعلش ايه؟ هقولهم بالعاميه وننجز. بس سيدنا جعفر قال اتكلم في اربع نقط. قال له احنا كنا ناس، شوف بقى ازاي، قال له احنا كنا ناس زنا وشرب وقتل وظلم ونقطع الرحم قال له احنا كنا كده. فجالنا واحد بنقول عليه الامين واخلاقه حسنه وكل وسمعته في مكه كذا وكانوا بيقولوا عليه كذا وما عرفناش منه الا كذا. فقال لنا انتوا هتصل الارحام وتحسن خلقك وتصلي وتتقي ربنا وتبقى انسان كويس. فجم الناس دول واذونا وعورونا وضربونا، فخرجنا عشان نيجي عندك عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انك ملك لا يطلب عندك احد. فهنا سيدنا جعفر بس الذكي اللي بيعرف يوصل الحق، بس هو ده اللي عايزك تفهمه، لان ساعات يبقى معاك الحق ومش عارف تتكلم فيه. ساعات هما كده ممكن يجيبوا حد مثلا في توك شو ولا حاجه وهو يلبس نفسه، فاهم يعني؟ هو كويس والله، بس هو طالع يعني يا ريتك ما كنت طلعت. فسيدنا جعفر كان عارف ازاي يتكلم. فسيدنا النجاشي انبص لسيدنا عمر قال له انا ما اقتنعش باللي انت قلته، والناس دي هتعيش في بلدي زي ما هم عايزين. فسيدنا عمر روح وجه تاني يوم. سيدنا عمر مش هيسكت. سيدنا عمر قال له ايه؟ طب روح شوفهم بيقولوا ايه على سيدنا عيسى. ماشي يعني انت بتتكلم في النصارى اللي بيعبدوا سيدنا عيسى. قال له الناس دي بتقول في سيدنا عيسى قول عظيم. ثواني ماشي وسايبه. فالنجاشي وطبعا اللي معاه ازاي يقولوا كده مش ازاي يقولوا كده، فسخنوه فجابهم تاني. فراح لسيدنا جعفر وقال له انتوا بتقولوا ايه في سيدنا عيسى؟ سيدنا جعفر عمل حاجه عجيبه. انا فعلا كل مره فكرت انا لو مكانه يعني، ما انا بص انا مش هكذب ان شاء الله فمش هحور، بس عايز اشوف اعمل ايه. سيدنا جعفر عمل ايه؟ قال انا اقول لك ربنا بيقول ايه؟ وقعد يقرا له سوره مريم. كافى عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. قعد يحكي له القران بيقول ايه على سيدنا زكريا وبيقول ايه على سيدنا مريم، وفي الاخر بيقول ايه على سيدنا عيسى برضه، انه سيدنا عيسى قال اني عبد الله في سوره مريم. فنجاشي بيسمع القران فقال له ده كلام اله، ده كلام اله. وبعد كده الاساوس ازاي تقول كده ازاي تقول كده؟ قال لهم انتوا عارفين ان ده كلام اله، ده واللي نزل على موسى حاجه واحده، ده كلام اله. القران لما هو سمعه نجاشي على فكره بعد الموقف ده اسلم. اسلم بس ايه؟ بس كتم اسلامه. وعرفنا ده لما مات. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ان اخا لكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. اللي هي صلاه الغائب بيسموها صلاه الغائب، واحد مسلم مات في حته ومحدش صلى عليه او حد صلى عليه حتى يقوم يصلوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان اخا لكم قد مات قوموا فصلوا عليه، معناها ايه؟ معناها ده كان مسلم. سمع القران ده كلام اله يا جماعه، انتوا عارفين ده كلام اله، والاله لو بيقول على عيسى كده وانتوا عارفين ده صح. شوف اتغير في لحظه ازاي؟ سبحان الله فعلا. وقال له الناس دي مش هتمشي من عندي والناس دي هتفضل هنا وخلاص خلص الموضوع. وسيدنا عمر رجع تاني ايه؟ رجع تاني مكه من غير حد. وقعدوا المسلمين دول في الحبشه يعني خليها مفاجاه عشان يعني انت هم رجعوا تاني ولا لا؟ هم رجعوا. خليها مفاجاه رجعوا امتى؟ هنيجي كده بعد فاهم شهور كده اجي اقول لك ورجعوا يا نهار ابيض ليه بدات؟ مش هتعرف المسلمين ضحوا قد ايه؟ تعرف المسلمين تعبوا قد فده اللي حصل. واحنا في سنه كام دلوقتي؟ احنا على فكره بنمشي سنه سنه خلاص، يعني احنا قلنا اول ثلاث سنين كده اربعه خمسه سنه سته. سنه سته حصل موقف حاسس حاجه عجيبه قوي، حاسس حاجه مهمه قوي. ومن الحاجات اللي احنا يعني احنا في الزمن ده مثلا، يعني لما حصل اللي هي الحرب الاخيره اللي بين غزه واسرائيل دي كانت حاجه بالنسبه لنا كبيره قوي، حدث مهم قوي، وقعد يقول لك قبه ومش قبه، وبعد كده قال لك سجن ومش سجن، واضح ان هم بيكذبوا فيها انا مش عارف، وقبليها خط برليف، فهم الدنيا بايظه معاهم. فاحنا اتبسطنا ليه؟ لانه لا بقى في قوه عند المقاومه وعند غزه وعند الفلسطينيين، وحسينا الموقف مؤثر. صح، الموقف ده ادانا بوش رهيبه وادانا رفعنا ليفلز رهيبه، وهم الناحيه الثانيه بالعكس. في مواقف كده بتحصل كبيره، يعني وزنها في في الامه كبير انه حصل كذا. فالمواقف دي يعني احنا متوقعين عشان تحصل يحصل كده، اللي هو ايه، غزه وحرب وكذا. لا، ايام الصحابه المواقف اللي حصلت ايه، متوقعين ايه مثلا؟ انه في واحد اسلم. طب ماشي، ما يسلم يعني، يعني تخيل ايه، في واحد جاي الدرس النهارده، ماشي هنا هيحصل ايه؟ لا خلاص، اللي قاعد هتقلب عشان فلان ده جه، لانه بالظبط كده، مش انا طبعا، حد تاني. بس لا فعلا، وده يخليك تفهم انه الامه هي عباره عن افراد، ساعات افراد كتيره قوي يعملوا حاجه للامه، وساعات فرد واحد بس ياثر في الامه. فهي مش مرتبطه بانه انا ما ينفعش اعمل حاجه لوحدي، لا، هي مرتبطه انت ليك وزن ولا لا. من الاخر، في واحد يعني فعلا يقول لك كل دول صلوا بسببه، كل دول اتحجبوا بسببها، احنا بدانا درس بسبب فلان، احنا بنحفظ قران عشان فلان حمسنا. في حاجه، في ناس بتتغير بسبب افراد، افراد يبقى عندهم ايمان وعزيمه وهمه وقدوات، يعني هو قائد، هو ليدر، هو فعلا بيعرف يتكلم مع الناس وياثر في الناس، ومالهاش دعوه بتتعلم ومش متعلم، وما تقعدش تحط حجج لنفسك. هي الحوار في الشخصيه، الحوار في ان انت عايز تعمل حاجه، او انت ليك وزن ولا اتحط كده على الميزان. في حرب زمان، سيدنا عمر بن العاص قال لسيدنا عمر انا عايز مدد، انا عايز 8000 رجل، ماشي، او عايز 4000 رجل. سيدنا عمر بن العاص القائد العظيم اللي احنا اتكلمنا عنه ده لما اسلم، وقال لسيدنا عمر محتاج مدد، محتاج 4000 رجل. سيدنا عمر بعت له 4000 رجل وقال له بعت لك على كل 1000 واحد ب1000. وسيدنا عمر يا جماعه اصل دي حرب، ماشي، فما فيهاش تهريج وما فيهاش فاهم، هو فعلا بعت معاه ناس. هو بيقول كده، هو بيقول له ده بالالف، خلاص ده اثره في المعركه بالالف. النبي صلى الله عليه وسلم قال مره كده على حد، قال لصوت، والصحابي اسمه ايه، القعقاع، ماشي، لصوت القعقاع بن عمرو بألف رجل في المعركه. لو القعقاع في المعركه وصوته طالع وبيحارب كان معاك 1000 واحد. في ناس كده، وزين شايفين سيدنا ابو بكر مش اسلم واصلي في البيت وخلاص وان شاء الله، لا، راح يحرر العبيد وراح يجيب 10 مبشرين، ولسه اثره هيمتد لسه اصلا. سيدنا ابراهيم كان امه، يعني ايه امه؟ يعني قدوه لوحده كفايه. فانت لازم تقيس انت ليك وزن، يعني هل انت مثلا لو افترضنا كده قدرا كده ان انت اختفيت من بكره مثلا، هل هيحصل حاجه مثلا لحد؟ يعني هل في حد مثلا يعني هيضيع بسببك، او كنت انت اللي واقف جنبه وكنت مخليه حافظ على دينه، او كنت بتساعده، هل في حد؟ ولا مثلا يعني مثلا بكره مش عارف نلعب كوره عشان هو مش جاي مثلا، يعني انت وزنك ايه؟ وفي ناس على فكره لما هتتشال الناس اللي حواليها هتستفيد، يعني ماشي، يعني هو ده اللي كان مبوظ اصلا الدنيا. يعني في ناس بالنيجاتيف، هو لو اتحط على الميزان هو بالنيجاتيف، يعني هو لو اتشال احسن. فسيدنا حمزه اسلم، بص بقى سيدنا حمزه اسلم ازاي عشان تفهم العرب كانوا عاملين ازاي. زي ما قلنا، انا لو كنا حكيت انا الموقف ده لما كنت سمعته قبل ما افهم طبيعه الشخص العربي، الموقف مش مقنع تماما. بعد ما عرفنا طبيعه الشخص العربي اللي هو ممكن يقول لك يقوم يرفع السيف ويقتل واحد عشان دبانه، هو العربي كده، هو يتحمي على اي حاجه ويقوم اتكلمنا عن العربي. فشوف سيدنا حمزه ايه اللي حصل. سيدنا حمزه كان سبب اسلامه ايه بقى؟ انه ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي فاعترضوا، يعني واقف قدامه وقعد يهدمه، قعد يهديه ويشتمه وينال منه، ماشي، ويقعد يعيد فيه، وقعد وقعد وقعد وقعد بس زودها قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كلموش، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرد عليهم. ربنا قال له فاصفح عنهم وقل سلام. اصفح يعني ابعد عنهم، ماشي، مش اصفح اللي هي اصفح اللي هي سامح، الصفح ان انا اصفح عنك، ان انا اعرض عنك. فانا ربنا بيقول لهم ايه؟ كان بيقول له ابعد عنه وايه قول سلام وامشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتزم بده، اصفح عنه وقول سلام، فاصفح عنه وقول سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. فسيدنا حمزه جاي من صيد، وسيدنا حمزه كان بيصطاد اسود، وسيدنا حمزه عشان بقى نتكلم زي ما كان سيدنا عمرو، تقريبا ما فيش حد زي سيدنا حمزه اصلا كقوه وكقتال وكجهاد وكمعارك، ما فيش اصلا كان زي سيدنا حمزه في مكه خلاص. فانت بتتكلم في ايه، في ليفل الوحش سيدنا حمزه. يعني هنقعد نقول دايما السيد، قلنا سيدنا علي كان قوي صح، وقلنا باشا، وقلنا قلنا مين شويه، وقلنا سيدنا عمرو، وقلنا سيدنا عمر، بس حط سيدنا حمزه في حته ثانيه. فهو اصلا بيقول لك سيدنا حمزه كان دايما يخرج حالات صيد اسود، ماشي، في الاسد لو انت عايز تصور معاه هو جوه القفص. فسيدنا حمزه كان يخرج يصطاد عادي، يصطاد بقى غزال، يصطاد بقر وحش، يصطاد اسود عادي، بيتسلى. وسيدنا حمزه كان كده يعني، كان قبل الاسلام عادي، واحد عايش حياته وكان كفر وكان على الذنوب والفواحش وكان يصطاد وكان شارد نفسه، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، عشان نفهم سيدنا حمزه كان يهرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء له واحد وقال له انت ما شفتش بقى العمل ايه في محمد النهارده، تك تك تك تك تك. سيدنا حمزه راجع شحن جامد جدا، قام رايح على ابو جهل وقام ماسكه وقام ضربه فتح له دماغه وقال له انت اتسب محمد وانا على دينه، انت بتشتم محمد وانا مسلم زيه، هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو اتحمق للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اتسب محمد وانا على دينه، فقال له ايه، فرد ذلك علي ان استطعت. هو اصلا ضربه خلاص ودماغه مفتوحه وبيقول له انت بتشتم محمد هو وانا على دينه وهو تبعي وانا على دينه، قوم بقى وري نفسك لو تقدر. طب هو فضل قاعد وقال لهم ايه، خلاص يا جماعه سيبوه، انا اللي بدات وانا اللي تخطيت حدودي وخلاص. هم حتى ابو جهل لما رد قال له ايه، قال له انت هتكفر ولا ايه، ما اراك الا قد سبقت. ده معنى سبقت، ها سبقت يعني تركت دينك، ماشي، يعني اللي احنا بنقول عليه كفرت، هم كانوا بيقولوا سبقت. ما اراك الا قد سبقت، فقال له ايه، وما يمنعني منه، انا ايه اللي يخليش ابقى مسلم، ما انت عارف ان هو مسلم. قال له كده، وما يمنعني وقد استبان لي منه ذلك، انا عارف انه رسول وانا بسمع قرانه زيكم واحنا عارفين اللي فيها وانا بشهد انه رسول. انت فاهم الحمقى خليته ايه؟ خليته يسلم. وراح بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا حصل كذا كذا وانا اصلا حاسس ان انا عايز ابقى مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدا يتكلم معاه لحد ما اسلم فعلا وخلاص خلص الموضوع. العربي كان كده يا جماعه، يعني الشخص العربي ممكن يسلم عشان يتحمق وبعد كده اسلامه بقى ايه، يحسن بقى ويبقى اسلام بجد. بس هو ممكن يعني سبحان الله، سيدنا حمزه ركب دماغه قال له انا ايوه عم عادي وانت اصلا عارف انه صعب، وانت وبعد كده هو ماشي قاعد يفكر في الكلام، ما هو فعلا ما انا ليه اصلا مبقاش مسلم، وراح النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. فسيدنا حمزه اسلم، وبعد كده حصل موقف قده كده واكبر كمان انه سيدنا عمر اسلم. فدي خليها المره الجايه عشان هنطول فيها. فبقول قده واكبر مش تقليلا من سيدنا حمزه، بس لان سيدنا عمر ايمانا ووزنه في الامه واللي هيحصل في الاسلام اعلى بكتير. فالمرة اللي جاية هنتكلم فيها ونشوف اللي حصل مع سيدنا عمر ونكمل كلامنا إن شاء الله في السنة.